عدل كل من رئيس اللجنة الدائمة المركزية لاتحاد شباب الكوريين في اليابان ورئيس اللجنة الدائمة المركزية لاتحاد الطلاب الوافدين الكوريين في اليابان بحديث يوم الثامن من هذا الشهر تأييدا لنداء اللجنة المركزية لاتحاد شباب الكيمسونغيل كيمجونغلي والذي دعا جميع شباب الكوريين في الشمال والجنوب والخارج إلى نذر قلوبهم المتبوغة لإحراز النصر النهائي لقضية توحيد الوطن.